Thank you.

بالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على نفس ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم من قصار الصور وأول سورة البقرة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي وذلك ضمن فقرات احتفال إذاعة القرآن الكريم بذكرى الإسراء والمعراج والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم من هنا من ساحة مسجد الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة.